سلام عليكم. من أغرب القضايا اللي حصلت في مدينة طنجة يرويها وكيل النيابة يوم سألوا عن أغرب القضايا والقصص اللي تمر عليك، قال في عام 2001 رجل استأذن من الحارس اللي موجود على باب مكتبي إنه يدخل علي، فكنت أخليه أنا على الانتظار لأن أنا كنت مشغول في قضايا أخرى، أنا ماسك ملفاته. مع إصرار الرجل على الدخول وكلمني الحارس أكثر من مرة، قلت له خليه يدخل. قال لي رجل مبين عليه متوتر وفي شيء يعني، فأذنت لأنه يدخل. لما دخل علي رجل مبين عليه من أهل البادية من الصحراء، صحراء المغرب، وهذا الرجل جاي إلى مدينة طنجة للعمل وعنده إجازة سنوية يخلص أعماله ويرجع مرة ثانية يزور هلا في الولاية اللي هو ساكن فيها بعيد. المهم يوم دخل علي خايف ومرتبك ومبين عليه حزين، فسألته شنو عندك يعني آمر تفضل شنو قصتك؟ قال أنا جاي أبلغ عن جريمة. قلت تفضل قول لي شنو هالجريمة. قال أنا قتلت شخص ودفنته. وكل النيابة استغرب في البداية، قال له أنت لا بأس يعني صاحي أنت فيك شيء تعبان قاعد تتكلم بوعيك ولا أنت بحالة يعني من التعاطي ولا من السكر ولا أنت مصاحي أنت قاعد تتكلم وأنت فاهم إيش قاعد تقول؟ قال إيه نعم أنا قتلت شخص ودفنته وأنا جاي أسلم نفسي وأبي أبر دمتي، خلاص أنا ضميري صار يأنبني وما أدري شلون ارتكبت هالجريمة. قلت له أجلس أجلس، الظاهر القصة كبيرة، سولف لي. قال أنا الله يسلمك حضرت من سنة إلى المدينة مدينة طنجة، وأنا أسكن في الصحراء في أحد الولايات البعيدة، يعني جيت للعمل فحصلت لي فرصة وظيفية، وأثناء إقامتي في طنجة سكنت في سكن لمجموعة من العمال، وكان شريكي في الغرفة شخص. هذا الشخص أنا وياك يعني نتصبر على الغربة وبعيد عن أهلنا، وكل يوم نصحى مع بعض ونروح الشغل ونرجع تعبانين، وانت شارك في الأكل ومصروف الغرفة ويعني وتجهيزاتها. وكان في واحد هذا صاحب محل سوبر ماركت في الحي أو الحارة اللي احنا ساكنين فيها. هذا الرجل لأنه يعرفني فياخذ من عندنا يعني المبلغ أو قيمة المشتريات اللي نشتريها منه طوال الشهر في نهايته لما نستلم الرواتب. حتى صاحبي اللي هو زميلي في السكن صار ياخذ في الأجل يعني، وأنا كفيل صاحبي لأنه يعرفني ما يعرف صاحبي. قال زين تمام. بعدين قال مرات احنا نأجل يعني حتى لو ان نستلم الراتب ما نعطيه الشهر هذا، نعطيه الشهر اللي بعده او اللي بعده. وهو كان رجل جدا طيب ويتعامل معانا كمساعد انه يأجل موضوع انه ياخذ من المبالغ. وصاحبي هذا صار يطلب كثير من صاحب السوبر ماركت أغراض وحاجيات وشغلات ضرورية وشغلات غير ضرورية، وصار عليه ديون. أنا صرت أسدد اللي علي، لكن صاحب السوبر ماركت يقول لي إن صاحبك ما قام يسدد وأنا ما أعرفه وأنت اللي كفيل وأنت اللي بلغتني إنك يعني تكفل وتعهد إذا ما دفع أنت اللي راح تدفع. قال لا خلاص أنا كلمة لك إن شاء الله راح يدفع لك. فصرت أمسك زميلي في العمل هذا أو زميلي في السكن أقول له ادفع لي عليك، ترى المبلغ صار كبير وصار لك أشهر ما دفعته وإحنا على وشك إنه خلاص يعني راح تجي إجازتنا ونرجع لأهالينا وما نقدر نترك الرجل وهو يطالبنا مبلغ. الله يخليك أنا ما أقدر أسدد له اللي علي واللي عليك، أنا يا دوب أجمع لأني عندي التزامات وأهلي محتاجين فلوس وكذا. فصار يأجل يأجل يأجل، في يوم من الأيام قال لي اسمع أنا ما أبي أدفع ولا فرنك حق هذا صاحب السوبر ماركت، ما أبي أدفع لك، كيف ش عليك أنت مالك شغل؟ قال لأني أنا الكفيل، أنا مهتم لأني أنا الكفيل يا أخي، والرجل راح ياخذ مني أنا. قال لا تدفع له أنت مو ملزوم، وبعدين شنو كفيل ما كفيل مالك شغل فيه، أنا اللي استدنت منه وهو يطالبني أنا، مالك شغل أنت يا أخي. أنا أصلا بنزل في إجازة الصيف هذه أو الإجازة اللي يعطوني إياها العمل وبروح إلى ولايتي وماني دافع له ومالك شغل أنت في الموضوع هذا. لكن أنا احترامي حق صاحب السوبر ماركت وأنه واثق فيني ومعتمد علي اضطريت أني أدفع، ومجموعة من المديونيات على مدى أشهر اللي كان تاركها صديقي ودفعتهم كلهم من حر مالي ومن الأموال اللي أنا كنت مجمعها حق أولادي وزوجتي واحتياجاتي في بلدي. بعد ما دفعت رجعت له وقلت له يا أخي الله يخليك أنا دفعت مبلغ كبير سددت ديونك وانت طلعت ماخذ حاجيات يعني ما هي ضرورية، انت وين كنت تودي كل هالأغراض؟ قال كنت آخذ منه بالدين وأرسلهم لأهلي، مو بس علشان نقدر نعيش فيها داخل الغرفة، لا كنت أتعمد آخذ منه حاجيات وأغراض وأرسلها في شحنة مع الناس اللي تروح إلى ولايتي عشان يوصلونهم لأهلي، وأنا متعمد أني آخذ منه علشان ما بيأسدد له. قال الله يخليك أنا لأني كفلتك رحت سددت اللي عليك وأنا التزمت مع الرجل، الآن أنت مديون لي أنا، أرجوك عطني هالفلوس لأني أنا بروح أصرفهم على زوجتي وعلى عيالي. ما يصير أنا جالس طول هالفترة أشتغل وأكدح وبالنهاية أرجع لهم ما بيدي شيء. قال لي حبيبي أنا ما طلبت منك تسدد وانت كيفك عاد سددت انت اللي تحمل. يقول هني أنا قررت أني أنتقم منه لأني حقدت عليه حقد كبير جدا، وصرت أجلس بالساعات وأنا أفكر بأن شلون ضاعوا مني هالفلوس وشلون أنا يعني سددت فيهم ديون هذا الشخص الحقير، وشلون أنا كنت في البداية كنت أساعده وأصرف عليه وما كنت أقصد، طلع إنسان استغلالي وكان ياخذ الأغراض يوديها لأهله، وفوق هذا أنا دفعت عنه المبالغ كلها وما هو راضي حتى يدفع لي شيء. يقول أنا صرت آكل في داخل نفسي وحقت عليه حقد كبير إلى أن يوم من الأيام وهو نايم وطعنها في السكين لين تأكدت أنه مات. اليوم الثاني أخذته ورحت إلى المقبرة، وتعرفون المقبرة مرات تكون في بعض المقابر محفورة يجهزونها حق اليوم اللي بعده إذا في حال وجود وفيات أو عدم وجودها يكون في حفرة حفرتين ثلاثة جاهزة يعني يجهزونها اللي هم العاملين على المقبرة. يقول بالفعل شفت لي أحد المقابر المحفورة رميته في داخلها ودفنته، وأنا صراحة من بعد هالشي هذا بديت أنب يعني نفسي ضميري أنبني وصرت أحزن وأكتئب وأنا بحياتي ما ارتكب جريمة، لكن هذا الشيطان وأنا جاي أحرر نفسي من هالذنب، أبيكم تعاقبوني وأبي أكشف يعني السر هذا. طبعا الموضوع كان وصل ذهول وكيل النيابة أن هذا يعترف بجريمة بكامل تفاصيلها وكذا، على طول اتصل على مركز الشرطة وطلبهم منه يحضرون ومعاهم مجموعة من رجال الأمن الضباط والمحققين، وقال لهم تحفظوا على هالشخص هذا وطلب من الضابط، قال له أبيك الآن تتحرى عن صحة الكلام والمعلومات اللي قالها، روحوا لمكان الدفن، مكان موجود الجثة، جثة صديقه اللي هو زميله في السكن، وين دافنه بالضبط. فعلا تحفظوا عليه وعطاهم البيانات وقال لهم القصة بالكامل. أخذوه معهم إلى المقبرة اللي موجودة في طنجة. وين يبقى دفنته؟ قال ها دفنته في هالقبر هذا. متأكد؟ قال إيه نعم متأكد. فعلا القبر كان حديث، يعني ما هو مدفون فيه الميت من زمان. لكن الضابط استغرب، القبر كان مدفون بشكل يعني مرتب، مستحيل ان اللي يقوم في عمل الدفن هذا هو مجرد شخص واحد، يحتاج الى مساعدة ثلاثة اربعة. قال معقولة انت يعني اللي دفنت هالدفن هذا؟ يعني مرتب بشكل، يعني تعرفون العمال يحتاجون نقل تراب ويضبطونه حواليه، شلون انت دفنت هذا بروحك؟ قال اي نعم هذا. فش سوى الضابط من ذكائه؟ جاب عصا وقام يغرسها داخل القبر، يبي يتأكد من شيء. يوم غرس العصا داخل القبر اصطدمت بشنو؟ بتابوت. قال له انت كذاب، انت مو تقول انك دافنه؟ قال اي نعم. انت دافنه بتابوت؟ من وين لك تابوت؟ قال ها لا انا ما دفنت بتابوت. قال لا اجل مو هذا القبر اللي انت تقول دافنه فيه. قال ها لحظه شيء، يمكن القبر الفلاني. قال لا كل القبور الثانيه اللي انت قاعد تشير عليها الان قبور قديمه، يعني مدفونه صار لها اسابيع، وهذا القبر الوحيد حديث، وانت تقول اللي انت دافن صاحبك فيه، وهذا اصلا مدفون بتابوت. بفهمكم هالنقطه هذه، ليش هذا صاحب القبر مدفون بتابوت اذا القبور الثانيه ما تندفن في العاده بتابوت؟ انا اقول لكم عندهم الشخص اذا توفى في مكان بعيد او في ولايه ثانيه او خارج المغرب، لما يجيبونه الى المغرب علشان يدفنونه يجيبونه بتابوت، والتابوت هذا يكون مشمع، يعني بشمع من الجهة اللي كان ميت فيها اللي تؤكد سبب وفاته ومتى توفى وكذا، ويسلمونه تسليم رسمي. فيتم وضع الجثة، جثة المتوفي داخل التابوت، ويتم تشميعه بحيث لما يوصل إلى بلده ويستلمون السلطات الرسمية يتأكدون بأن التابوت لم يفتح أبدا، وأن الشمع اللي موجود عليه لا يزال يعني على الوضع اللي تركوه فيه البلد أو الولاية اللي توفى فيها. بس هالحالات هذه يتم دفن الميت بالتابوت مثل ما تم استلامه أو من المكان اللي توفى فيه. لكن في العادة لما يتوفى عندهم الواحد مثل عندنا هنا، يعني في كثير من البلدان، يتم دفن الميت في التراب، يعني مكان اللحد، وتعرفون طريقة القبر عادية، ويدفنونه وبس، ويحطون التراب فوقه بشكل مرتب وخلاص. حالات التابوت إلا إذا كان ميت في مكان بعيد. فلما وضع العصا وشاف إن هذا في تابوت، قال له أنت تقول إنك قاتل ودافنه، من وين لك التابوت؟ وهذا أصلا ما هو متوفي هني. بعدين فعلا لما تأكدوا من صاحب القبر، ولا هذا أصلا كان متوفي في مكان بعيد وجايبينه مستلمينه. الحين وين اللي أنت قتلته؟ قال لا أنا متأكد. لا أنت كذاب. رجعوه مرة ثانية إلى مركز الشرطة، واتصل الضابط على وكيل النيابة، قال يا أستاذ الموضوع اللي صار معانا كذا كذا كذا، رحنا ودانا القبر، طلع هذا مدفون في تابوت، وقلنا اللي هو يقول انه قاتله ودافنه ما لقيناه. قال زين اخذوا من هذا الشخص بيانات صديقه اللي يقول انا قتلته، اللي شريكه في السكن. راحوا للسكن ما لقوا احد، خذوا البيانات فعلا من هذا الرجل اللي اعترف بالجريمه، وصاروا يستعلمون عنه، ولا هذا الرجل اللي يقول أنا قتلته هو فعلا كان يسكن معاه، لكن بعدين انتقل إلى سكن آخر، راحوا وألقوا القبض عليه، جابوه لمركز الشرطة. أنت فلان؟ قال إيه نعم أنا فلان. يعني أنت مو ميت؟ قال لا. شنو ميت؟ عطنا هويتك خلنا نتأكد، ولا فعلا هذا الشخص اللي يدعي هذاك إنه قتله. ليش؟ قالوا لا أنت تعرف فلان الفلاني؟ قال إيه نعم عارفه هذا. إيش فيه؟ سألوه بينك وبين شيء؟ قال لا أبدا، كنا ساكنين مع بعض وأنا تركته في الفترة الأخيرة وسكنت في مكان ثاني. بس أكيد؟ قال أكيد. قاموا رجال الأمن واتصلوا على وكيل النيابة، قالوا له يا أستاذ الشخص اللي يدعي هذا أنه قتله احنا عثرنا عليه وجبناه للمركز وتأكدنا من هويته، وقال فعلا أنه كان ساكن معاه لكن تركه في آخر فترة وسكن بروحه. قال بس جيبوا لي هذا الشخص اللي ادعى انه قاتل، وجيبوا لي الشخص اللي مفترض انه مقتول، جيبوهم لي مع بعض. هني راح تنصدمون بالسالفة، لان الفيلم كله هني بهالسالفة هذه. الحين هذا ليش جاي ويعترف على نفسه ويقول انا قتلته، وقال قصة طويلة عريضة، وبعدين لما شيكوا عليه هذا ما هو من أصحاب السوابق، وإنسان خلوق ومحترم ولا ومتربي تربية طيبة. يعني سألوا عنه ومن يعني من عشيرة أو من قبيلة عريقة ومعروفة جدا وناس طيبين ما لهم في موضوع الجرائم، وبعدين جاي يعترف على نفسه. لكن ليش يعترف على نفسه بشيء هو أصلا ما ارتكبه؟ هذا اللي عقد وكيل النيابة، قال جيبوهم اثنيناتهم. طبعا الى الان رجال الامن ما واجهوا القاتل المفترض بالمقتول المفترض، ما واجههم ولا يدري هذاك بالسالفة. اول ما دخل على وكيل النيابة قال له يا فلان انت متأكد انك قتلت زميلك في السكن؟ قال اي نعم. قال زين لما رحت المقبرة؟ قال والله يمكن أنا مضيع في مكان القبر، يمكن كذا، بس أنا متأكد من الكلام اللي قاعد أقوله لك. قال لحظة شوية، دخلوا لي الثاني. يوم دخل الثاني وطالع وينصدم، قال مو هذا اللي أنت تقول قتلته؟ قال إيه نعم. وكيل النيابة سأل الثاني، قال له أنت فعلا كنت مستلف من صاحب السوبر ماركت وصار كذا كذا وما انت راضي تسدد اللي عليك؟ قال اي نعم صح. وانا قلت له مالك شغل يا اخي، وبسبب هالخلاف انا تركت السكن عنده ورحت الى مكان ثاني، ابتعدت عنه لان هذا ازعجني. قال زين يعني كلامه كله صحيح الا موضوع القتل، ليش؟ طبعا قال هذا اللي انت تقول قتلته. وهو مصدوم قال لا انا متأكد، شلون عايش؟ قال لا بس انا فهمت الحين انت ايش قصتك. راحوا طلبوا اطباء نفسيين، قال لا بس انا فهمت. يوم جابوا طبيب وجلس معاه ويبي يعرف هذا ليش جاي يعترف على الشيء وهو مو مسويه، انا اقول لكم وهني الصدمة في الحالة النفسية اللي دخل فيها هذا الشخص. هذا الشخص فعلا نوى انه يقتل صاحبه لانه اقهره وخلاه يعني يندم على مساعدته ومقهور على فلوسه اللي المفروض يصرفها على عياله وعلى زوجته، لدرجة انه دخل في حالة من الاكتئاب والحالة النفسية السيئة وصدق نفسه لدرجة بدأ ينسج الفيلم أو الجريمة، ينسج السيناريو في عقله وصدق أنه ارتكب الجريمة وأنه شفه غليلة منه وأنه شلون أخذه وشلون وداه للقبر ودفنه. ومن كثر ما صدق الدور اللي عاشه شعر بالذنب ورايح إلى وكيل النيابة علشان يعترف. الأطباء انصدموا إن هذا شلون صدق خياله، لأنه هو شنو يعني اكتشفوا انه رجل ابيض من اهل البادية والصحراء بعيد عن المدن، وبحياته يعني ما طلع برا وما يتعامل باسلوب اللي يتعامل فيه هذا صاحبه. فلما جاء المدن وشاف الدنيا وبلاوي والمشاكل وكذا وتعرض لهالمشكلة، شعر بالحزن واكتئب وبدأ يفكر، وعلى غير العادة فكر انه ينتقم وبدأ ينسج في خياله الجريمة. وبعدين بدأ ضميره النظيف، لأنه من بيئة نظيفة، بيئة يعني ما اعتاد على انه يرتكب جريمة، لأول مرة تكون هذه سابقة له. يعني قاعد أقول لكم صدق إنه ارتكب جريمة، فضميره بدأ ينبل لدرجة إنه كاد إنه يقتل نفسه من الندم. قال أروح أسلم نفسي أحسن، لكن بعدين قالوا له يا حبيبي أنت عايش في وهم، أنت أصلاً ما ارتكب جريمة، أنت بتخيلوا إن النيابة تساعدك على إنك تفهم إنك أنت بريء، شيء غريب جداً. وفعلاً تم أخضاعه للعلاج وبعدين صحة، وما هو عارف هو شلون أصلا يعني فكر التفكير وشلون سلم نفسه وشلون تورط في قضية وهو أصلا ما ارتكبها. الله يحميكم ويحفظكم من التفكير هذا والابتعاد أصلا عن الانتقام. يقولك لو صبر القاتل على المقتول لا مات لوحده، ما في أحد راح يعمر على هالدنيا، وكل واحد راح ياخذ جزاء بالنهاية عند رب العالمين إذا ما أخذه في الدنيا بالأول. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.